فيني مرأة شافيني مرأة وجافيني مرأة ولا تنسانيش كده بالمرة صافيني مرة وجافيني بخطري أكون مظلوم بالمرة صفيني مرة وجفيني.